فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الطحاوي رحمه الله: فمن أبصر هذا اعتبر ولم يعتقد في صفة من صفات الله أنها تشبه صفات البشر. قال: وعن مثل قول الكفار زجر، يعني امتنع عن قول يؤدي إلى موافقة كلام الكفار، فإن الكفار شبهوا الله بخلقه ووصفوه بصفات المحدثين المخلوقين، والله ليس كمثله شيء. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. اعتقاد المسلمين أن الله تعالى لا يشبهنا وأن صفات الله ليست كصفاتنا. هل تعلم له سميا؟ يعني لا مثيل له. الله خلق هذه المخلوقات وجعل لها صفات، وصفاته لا تشبه صفاتنا.